أحتاج امرأة نبراس فاتنة تنبض إحساس من خلق خديجة قد صاغت عقد الألماس قدوتها حفصة وصفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. وصلنا إلى آخر حلقة من حلقات برنامجنا أحتاج امرأة، أحتاج امرأة حكيمة، وربما خلق الحكمة من الأخلاق النادرة جدا بين النساء في هذا الزمن، لكن بيوتاتنا فعلا تحتاج نساء حكيمات، امرأة حكيمة كأمنا خديجة، وامرأة حكيمة كأمنا أم سلمة، وامرأة حكيمة كأم سليم الأنصارية. شوقتنا يا شيخ، ما قصة أم سليم؟ أم سليم الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها، كان زوجها أبو طلحة في بعض أسفاره فمات له ولد، ابنه مات، صلت عليه ودفنته وصلى عليه الصحابة، وعاد أبو طلحة بعد مدة من سفره فجعلت تقول لكل من حوله: لا تخبروا أبا طلحة بخبر ولده، دعوني أنا من أخبره بالخبر. فاستقبلته وأحسنت له الطعام والشراب وهيأت له الفراش حتى نال منها ما ينال الرجل من زوجته. ثم بعد ذلك قالت: يا أبا طلحة إني أسألك. قال: ما شأنك؟ قالت: أرأيت لو أن قوما استودعونا عارية، وضعوا عندنا وديعة وعارية وقالوا احفظوها لنا، ثم جاءوا يطلبونها بعد ذلك، أو يحق لنا أن نمنع عنهم عاريتهم؟ قال: لا. قال: أو نغضب إن أخذوا منا عاريتهم؟ قال: لا. قالت: فاستودع ولدك عند الله، فإن الله قد استرد منك عاريته وأخذ منك ولدك. فانطلق أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أرأيت ما فعلت أم سليم؟ قال: وما فعلت؟ قال: يا رسول الله، إن الله قد قبض مني ولدي، وإنها استقبلتني فأعد الطعام وفراشي، ونلت منها ما ينال الرجل من زوجته. في بعض الروايات يقول: حتى إذا ما تلطخت، يعني خلاص أصبحت في المعمعة وذقت متعة زوجتي، إذا بها تخبرني بعد ذلك. فقال النبي مبتسما: بارك الله لكما في ليلتكما، في ليلتكما، بارك الله لكما في ليلتكما. يقول أحد الرواة: فوالله لقد أخرج الله من ذرية أبي طلحة وأم سليم أكثر من 9 من الأولاد كلهم يتقنون القرآن وفقهاء يجاهدون في سبيل الله. هؤلاء الناس كان عندهم من الحكمة ما يذهل العقول والألباب. تسأل نفسك اليوم: أين الحكمة التي أصبحت مفقودة عند بناتنا وعند نسائنا؟ وكثير منهن يحصل لهن من الطيش والذعر وطول اللسان والتعدي والغضب ما يجعل الرجل يسأل نفسه: ألا يوجد عند المرأة حلم؟ ألا يوجد عندها أنا وتأودة؟ ألا يوجد عندها حكمة كما كانت عند أمهات المؤمنين؟ اسمعوا هذه القصة يا بنات. الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فكانوا من شدة حبهم لرسول الله يتخيرون الأوقات التي يحبها رسول الله، فيعرفون أن من الأوقات الجميلة وقت ذهاب النبي إلى أمنا عائشة، فكانوا يؤخرون الهدايا حتى تكون الليلة التي تكون في يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم عند أمنا عائشة، يعني يجعلون الهدايا تذهب إلى بيت أمنا عائشة. نساء النبي غضبوا. تقول أمنا عائشة كما عند البخاري: كان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم حزبين، حزب فيه عائشة وحفصة وصفية، وحزب فيه أم سلمة وبقية زوجات رسول الله. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحرون الليلة التي يكون فيها عند عائشة فيأتون بالهدايا لرسول الله. فقال النساء: ألا ترون ما يصنع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تنظرون لنا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انطلقوا إلى أم سلمة، فجاءوا إلى أم سلمة وهي الكبيرة العاقلة، وقال يا أم سلمة إنا نطلب منك أن تذهب إلى رسول الله وأن تقول له يا رسول الله اتق الله في عائشة بنت أبي بكر، وأمر أصحابك أن يهدوا إليك حيث كنت في بيوت أزواجك. فانطلقت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها الحكيمة العاقلة، وقالت يا رسول الله إن زوجاتك يقولن لك اتق الله في عائشة بنت أبي بكر، وأمر أصحابك أن يهدوا إليك حيث كنت في بيوت أزواجك، قل للصحابة اللي عنده هدية يأتي بها إلى أي بيت من البيوت، أنا الليلة هنا والليلة هنا والليلة هنا، يأتيني بالهدية في أي وقت. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أم سلمة لا تؤذيني لا تؤذيني. فقالت أم سلمة أعوذ بالله من أذاك يا رسول الله. قال إني أحب عائشة. قالت أم سلمة وأنا أحب عائشة يا رسول الله. شوف الحكمة في رد أم المؤمنين مع أنها متضررة مع بقية النساء اللواتي يتضررن. فرجعت أم سلمة فسأل النساء ماذا صنعت، فأخبرتهم بالخبر، فقالوا وأنت يا أم سلمة ما أغنيت عنا شيئا، ما عملتش أي حاجة يا أم سلمة، انطلقوا بنا إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يحبها ويسمع لها. وانطلقوا إلى فاطمة وأخبروها، فانطلقت أمنا الزهراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن زوجاتك يقولن لك اتق الله في عائشة بنت أبي بكر، وإنه يقولن لك أؤمر أصحابك أن يهدوا لك حيث كنت في بيوت أزواجك. فقال يا فاطمة يا ابنتي ألا تحبين ما أحب؟ قالت نعم يا أبتي. قال فإني أحب عائشة. قالت وأنا يا رسول الله أحبها. يعني حكمة عجيبة ورفق ورد جميل من رسول الله ورد جميل من أمنا فاطمة الزهراء. فرجعت فاطمة فقالوا وأنت يا فاطمة ما أغنيت عنا شيئا، حتى أنت ما فعلت شيئا. فقالوا لا حل إلا أن نذهب إلى واحدة من حزب عائشة المتضررات معنا. فانطلقوا إلى حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، وحفصة وعائشة صنوان، هذه بنت أبي بكر وهذه بنت عمر. فذهبت حفصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إن زوجاتك يقولن لك اتق الله في عائشة بنت أبي بكر، وأمر أصحابك أن يهدوا لك حيث كنت في بيوت أزواجك. فكانت حفصة وعائشة عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأغلظت حفصة في الكلام، يعني قالت كلاما غليظا على عائشة، كيف تصمت على عائشة ولماذا عائشة تستأثر بالخير وعائشة ما هو زيادة فيها، وكلام من هذا الكلام الذي تقول النساء، وأغلظت في الكلام. فردت عليها عائشة كلاما أشد من الكلام الذي قالته، فجعلت حفصة تقول يا رسول الله ألا ترى ما تقول عائشة؟ فابتسم النبي يقول إنها بنت أبي بكر إنها بنت أبي بكر. فابتسمت حفصة وقالت إنها بنت أبي بكر إنها بنت أبي بكر. انظروا إلى الحكمة في التعامل والحكمة في الردود من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه يقول يا حفصة هذه بنت خير الناس بعد رسول الله، هذه بنت الرجل الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يا لاحتياج بيوتنا للنساء الحكيمات، أحتاج امرأة نبراس فاتنة تنبض إحساس، من خلق خديجة قد صاغت عقد الألماس، من قدوتها حفصة وصفية أقمار الدنيا بين الناس، من نبع الصديقة نهلت وسمت تاجا فوق الراس. اللهم أصلح نساء المسلمين واجعلهن بالصحابيات مقتديات، واحفظهن من التبرج والسفور ومن ضلال المضلين، إنك على كل شيء قدير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم وأن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم، فما كان فيه من نقص وزلل وتقصير فمني ومن الشيطان، وما كان فيه من توفيق فهو من الله وحده. ألقاكم على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحساس من خلق خديجة قد صاغت عقد الألماس، قدوتها حفصة وصفية أقمار في دنيا الناس، من نبع الصديقة نهلت وسمت